بسم الله. إخواني حفظكم الله، كما أعتدنا ننبه على أهمية التباعد ولزوم الأماكن المخصصة لكل مصلي، وحماية لكم بإذن الله تعالى، وحفظا على أمور دينكم ودنياكم. تقيدوا بالتعليمات وفقكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبقي علينا حديث واحد من باب ما جاء في التنجيم، ثم نقرأ المسائل إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في التنجيم، قال: وكره قتادة رحمه الله تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، قال: ذكره حرب عنهما، قال: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق رحمهما الله. الكراهية المعبر بها هنا المقصود بها التحريم، والمقصود بالكراهية أنهم يكرهون يحرمون تعلم التنجيم المتعلق بعلم التأثير. وأما علم التسيير فالصحيح جوازه، كما ذكر ذلك عن الإمام أحمد وعن غيره من أئمة الهدى والدين كما فصلنا بالأمس. فالتنجيم الذي هو الاستدلال بالأجرام العلوية على الحوادث الأرضية، هذا هو الشرك بعينه، وهي عقيدة الصابئة الذين بعث الله فيهم خليله إبراهيم عليه السلام. وأما التنجيم الذي هو كما تقدم لنا بالأمس أن تعلمه ليكون زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فقد عرفتم الأدلة في الدرس الماضي، وأن ذلك ومنه علوم الطقس، يعني ذكر ما يتوقع من أحوال الجو ومن أحوال الطقس، فهذا لا بأس به، مع أنهم قد يخطئون يعني ولا يجزمون، ولذلك عندنا يقيدونه بمشيئة الله، خلافا لبعض الدول يقول سيكون وسيكون وسيكون ولا يقولون إن شاء الله. فعلينا أن نفهم هذا الأمر. تفضل. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. قال: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. في تكمن الحديث وزاد في زيادة؟ لا. طيب، أذكرها أنا. هذا الحديث من أحاديث الوعيد، وفيه ثلاثة أقوال. القول الأول إنه من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، ولا تتأول ولا يتعرض لها. والقول الثاني استثناء هؤلاء الثلاثة ومن في حكمهم من الأحاديث التي تدل على خروج عصاة الأمة، عصاة المسلمين من النار، كحديث: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا قول ضعيف. القول الثالث حمله على المستحل، أن هؤلاء الثلاثة إنما يعني لا يدخلون الجنة إذا كانوا ماذا؟ مستحلين لهذه الأمور الثلاثة. وهناك قول رابع، وهو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو القول بأنه لا يدخلها بأنهم قد لا يدخلونها دخولا ماذا؟ أوليا، ولكن بعد التعذيب أو بعد العذاب إن شاء الله أن يعذبهم، وأن ذلك داخل تحت قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه آية أخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن القول الراجح أن جميع المعاصي والذنوب التي دون الشرك والكفر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر الله لأصحابها بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، لكنهم لا يخلدون في النار. هذا هو القول الذي تعاضده النصوص الشرعية خلافا لمذهب الخوارج والمرجئة. الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون: مرتكب الكبيرة كافر وخالد مخلد في النار، وحلال الدم والمال، ولذلك استحلوا دماء المسلمين بمن فيهم من الصحابة رضوان الله عليهم، قتلوا عثمان وقتلوا عليا، وحاولوا قتل معاوية وقتل عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. بل إن خوارج هذا العصر، سمعت مرة من أتباع سيد قطب، وقد ناظرتهم أنا ومعي أحد الإخوة، ثم ذهبت بهم إلى شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، وإلى شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمهم الله تعالى، فكانوا يرون أن كل من شارك في موقعة صفين والجمل كلهم ماذا؟ كفار مرتدون عن الإسلام. حتى إني لما قلت لهم حتى عائشة سكتوا، قلت حتى عائشة، فنكلوا ولم يجيبوا. قلت ألزمكم أنه حتى أم المؤمنين تدخل النار، لأنها وإن كانت لم تذهب لماذا؟ للقتال رضي الله عنها، وإنما ذهبت للإصلاح، لكن هي ممن ذهب إلى قضية الجمل رضي الله عنها وأرضاها. وكما تعلمون بينا لكم أكثر من مرة أن الواجب هو الكف عما شجر بين الصحابة في مثل هذه الأمور، ووكل سرائرهم إلى الله، واعتقاد أنهم من أهل الجنة، كما قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة كلهم في الجنة بلا استثناء، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ومات على ذلك. إذن الخوارج يكفرون حتى بعض الصحابة، يكفرون بالذنوب. خوارج هذا العصر من أمثال داعش والنصرة والخسرة وما درك ما الخسرة، والقاعدة وما درك ما القاعدة الخائبة، هؤلاء أضافوا إلى مذهب الخوارج اعتقاد نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، وهي نظرية كفرية خطيرة جدا. فهم أشد جرما من الخوارج القدامى. خوارج القدامى اختلف العلماء في تكفيرهم، ويعني كثير من العلماء يكفرهم لأنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدل على كفرهم: شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى قتلاهم، لا أقتلنهم قتل عاد، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. وبعض أهل العلم يقول إنهم ليسوا بكفار، لكنهم يعني مرتكبين لذنوب عظيمة، منها استحلال دماء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأنا متوقف الحقيقة في الحكم عليهم، لكن كأن أنا أميل لأنهم إلى الكفر أقرب نظرا لهذه النصوص. خوارج هذا العصر لا زادوا، فمما زادوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم كلها، حتى إنهم إذا أسروا امرأة يستبرئونها على أنها سبية، ثم ماذا؟ ثم يتزوجونها، ثم أو يتسرون بها على أنها ماذا؟ سبية، على أنها سبية، أو يزعمون أنهم يعتقونها ويتزوجونها. هكذا تواتر عن بالذات داعش أو ماعش أو قاتلهم الله أن يفكون. فهؤلاء يعني يستحلون الفروج، يستحلون الفروج. الخوارج لما سألهم ابن عباس هل تستحلون أو هل تسبون أمكم عائشة، هنا ماذا فعلوا؟ ناكلوا، ورجع منهم 4000 لما ناقشهم من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أحرجهم بهذا السؤال وأسئلة أخرى. تستحلون هل تسبون أمكم عائشة، هنا ماذا؟ ناكلوا، بل ورجع منهم 4000 وبقي 2000 الذين حصدهم علي رضي الله عنه، وإن كان لم يتبع فارهم ولم يجهز على جريحهم، فهنا نكلوا. أما هؤلاء فإنهم يستحلون فروج المؤمنات بدعوى أنهن سبايا والعياذ بالله، فهم شر جرما من الخوارج القدامى. ثم إنني اكتشفت فيهم أمرا من خلال القوم الذين التقيت بهم عام 1398 من جماعة التكفير والهجرة الذين كفروا كل أصحاب صفين والجمل، ورووا ذلك عن سيدهم قطب. فيعني ماذا حصل؟ قالوا يعني مما قالوا نحن نضطر أحيانا إلى جمع الصلوات الخمس في وقت واحد. الخوارج القدامى لا يمكن أن يستحلوا ذلك، أما هم فقد استحلوا ما لم يستحله غيرهم، ولذلك هم شر من الخوارج أجمعين. خوارج هذا العصر شر من الخوارج، وبعضهم الغاية تبرر وسيلة، تجده لا يرسل ابنه بينما يجيش أبناء المسلمين لحصدهم في مواطن ماذا؟ الفتن. وأظن أن من يفعل هذا غالبا يكون إما أنه يعني دجال، وإما أنه مأجور من إحدى المنظمات الكفرية ليقضي على شباب المسلمين. وهذا ما حصل، كثير منهم يجيشون الجيوش، اذهبوا للجهاد الجهاد الجهاد في سبيل الله، ثم لا تجد واحد منهم يرسل ابنه. أحدهم الذي يجيش على الجهاد ابنه مبتعث في أمريكا ليدرس، ثم إنه انقلب على عقبيها الابن، والآن يكتب ضد الإسلام والمسلمين. ابن هذا الرجل الآن هو يكتب مع الكفار، مع اليهود، مع النصارى، مع العلمانيين، مع اللادينيين، الآن يطلق حملات على المملكة وعلى علمائها وعلى ولاة أمرها، قاتله الله أنى يؤفكون. فإذن يعني هؤلاء شر من الخوارج القدامى، فانتبهوا ولا تأخذكم العاطفة معهم، فإن من يتستر عليهم ينطبق عليهم قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. الذين يستحلون التكفير والتفجير والتفجير بالأحزمة الناسفة ويقتلون أنفسهم والعياذ بالله، يقعون في 4 محاذير: أولا استحلوا دماء المسلمين، ثانيا إذا كان الذين أمامهم كفار استحلوا دماء النساء والولدان والشيوخ ومن لم يحلوا ومن لم يحل قتالهم، ثالثا أنهم انتحروا وقتلوا أنفسهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه فهو في النار، رابعا خرجوا عن ولاية ولي الأمر الذي يجب أن نطيعه في كل ما أمر به ما لم يكن هناك ما لم يأمر بماذا؟ بمعصية. فإذا لا شك أنهم ملاحدة وبعيدون كل البعد عن دين الله الحق. وإن طرح علي أحدهم سؤال مرة، قال هم يدرسون التوحيد في الدواعش يعني؟ قلت والله لو درست التوحيد 1000 مرة لا ينفعهم هذا التدريس، وإنما هذا ذر للرماد في العيون، وقد اكتشف عدد كبير منهم جواسيس للغرب والشرق ضد من؟ المسلمين، ضد المسلمين. ولذلك تجد الآن الغرب يمهلون من انتمى إلى هذا الفكر حتى يخدمهم فترة من الزمن ثم يقتلونه في نهاية المطاف، لأنهم قد خضوا أمرهم منه، مثل ما فعلوا مع البغدادي ومع الذي قتل قبل أيام نسيت اسمه، وكذلك قبله أسامة وغيرهم، هم خدموا الكفار لا شك، سواء علموا بذلك أم لم يعلموا، لكن الكفار بعد أن يقضوا منهم مآربهم يصفونهم ويقتلونهم بدعوى أنهم يلاحقونهم، وهم كذابون، هم الذين يمدونهم بالأسلحة وبالمال وينقلونهم من مكان إلى مكان حتى يقضوا منهم، مثل ما جاءوا بطاغية إيران الجديد، يعني أتوا به معزز مكرم حتى سلموه إيران على طبق من ذهب، فعرفوا أنه هو الوحيد الذي سيخدمهم في تفرقة من المسلمين واللعب على العالم والعياذ بالله. فإذن علينا أن نحذر من الخوارج وكل من نهج الخوارج أو أهل الرفض أو أي حزب من الأحزاب الضائعة. طيب، والمرجئة على العكس منهم وما أكثرهم، يمثلهم كثير من العلمانيين والليبراليين في هذا العصر، يقولون خلاص قل لا إله إلا الله ولا يضرك بعد ذلك ما تفعل أبدا، افعل ما شئت، فإن فعله استحلالا لا شك أنه كافر خالد مخلد في النار، وإن فعله تأويلا مثل ما حصل من يعني قدامة بن مضعون عندما شرب الخمر وقال إن الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فلما جاء به عمر وعلمه لقد أخطأت إستك الحفرة، وعلمه أن الخمر محرمة بنص القرآن والسنة، وعلمه ذلك، ثم انتقل إلى اليأس من رحمة الله، قال له عمر والله لا أدري أن أعاقبك على أمرك من مكر الله أم على يأسك من رحمة الله، أو كما قال رضي الله عنه نعاقبك على الأولى أم على الثانية. فإذا احذروا من هذه الأيضا، المرجئة خطيرون جدا، يقول لك يعني لو ما تصلي لو ما تفعل أي شيء المهم تكون مسلم بالهوية خلاص أنت تعتبر مسلما، حاشا لله، من ترك الصلاة فهو كافر ولو كان تهاونا، من ترك الأعمال جميعا فهو كافر بإجماع أهل السنة والجماعة، فعلينا أن نعي هذا وأن نفهمه. نعم. طيب الآن نأتي إلى تفصيل القول في الحديث. الأول مدمن الخمر، يعني الذي يستمر على شربه دائما وأبدا، والخمر كل ما خامر العقل أو غطاه وستره، سواء كان خمر أو أفيون أو حشيش أو أيا كان، أو كبتاغون أو أي شيء مما يخامر العقل أو يضره أو يسكره ولو قليلا، والقاعدة العامة في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ حرام. وتعلمون الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا قال عمر؟ انتهينا رضي الله عنه وأرضاه، وكان يتمنى تحريم الخمر حتى حرم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتقريبا تكملا لهذا الحديث، ومدمن الخمر يسقى يوم القيامة من نهر الغوطة. ما هو نهر الغوطة؟ هو القيح الذي يسيل من فروج المومسات، وهو شديد خبث الرائحة، له رائحة خبيثة يؤذي أهل النار ريحه، حتى أهل النار يتأذون من ريحه. الذي يشرب الخمر يسقى من ردغة الخبال وكذلك من طينة الخبال وكذلك من عصارة فروج المومسات الزانيات في النار والعياذ بالله. فكيف يقدم المرء على تخريب عقله وعلى تعريضه لهذا الوعيد الشديد؟ هذا مدمن الخمر وقاطع الرحم، قاطع الرحم. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول تبارك وتعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك هم الخاسرون، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فقاطع الرحم أمره خطير، يكفي أنه ملعون في كتاب الله عز وجل. والرحم يشمل جميع الأقارب، جميع الأقارب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرحم اشتكت إلى الله عز وجل وقالت وتعلقت بالعرش قائلة: يا رب، هذا مقام العائد، مقام العائد بك من القطيعة. فقال لها الرب جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد، من أحب أن ينسأ له في أثر في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فيجب عليك أن تصل أقاربك ولو قاطعوك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني وأجهل وأحلم عليهم ويجهلون علي وكذا، قال: إن كان الأمر كذلك فكأنما تسفهم المل، والمل هو آثار النار، الرماد الحار. فعليك أن تصلهم حتى ولو قطعوك، ولو قاطعوك لا تقطعهم. وإذا كان الله عز وجل حرم مقاطعة المسلم مطلقا ولو كان ليس من ذوي الأرحام، فكيف بذوي الأرحام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يأتي هذا فيعرض هذا، ويأتي هذا فيعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه، فكأنما سفك دمه. صل أقاربك حتى ولو قطعوك، ولو قاطعوك لا تقاطعهم، صلهم بأي طريقة تستطيع الوصل. تأتينا اتصالات في كل يوم، واحد يقول: لعشر سنين ما أسلم على أخي وأخواتي، وأخرى تقول: أنا لعشر كذا سنة أقوم قاطع أخواتي لأنهن أخوات الأب فقط، هذا ذنبهن أن أباها تزوج على أمها فصاروا أخوات الأب فقاطعتهم لهذا السبب. بئس الحال، بئس الحال. فالواجب علينا أن نصل الرحم، يعني صلة الرحم حتى ولو كانوا كفارا. إن كانوا والدين طبعا تصلهم مطلقا، إن كان غير الوالدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبلها بلالها، يعني أصلهم بقدر ما أستطيع. يعني وعمر رضي الله عنه أهدى إلى أخاه حلة أهداها إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أخوه، قبل أن يسلم أخوه. الأمر الثالث وهو الشاهد ومصدق بالسحر. طيب، الباب باب التنجيم، وهنا قال ومصدق بالسحر. ما الشاهد؟ التنجيم ضرب من ضروب السحر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من السحر. ها؟ زاد ما زاد، أي كلما زاد في ذلك كلما ازداد إثما. وتعلم النجوم علم التأثير كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر، بسم الله، فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر، فإنه في غاية الخطورة تعلم النجوم. فهذا هو المناسب للباب، أن النجوم تعلم النجوم ضرب من ضروب السحر والكهانة، والجامع بينهما ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. فعلينا أن نحذر من ذلك قليله وكثيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا. ما زلت متألما منذ البارحة من السؤال الذي طرحه أحدهم حول ما يريد أن نفعل مع الجنائز. الطواف على القبر، الطواف بها، شرك بالله، الطواف بالجنائز على القبر شرك بالله عز وجل. فوالله إن شيء يحز في النفس أن يكون متعلم ومن متعلم علوم الشريعة ويقر التشبه بالكفار من جعل الزهور على الجنائز ومن الدعوة إلى الطواف بالجنازة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيم الله إن هذا لهو الشرك بعينه. نسأل الله أن يبصر المسلمين في دينهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم بل أكثر من سؤال، السهو والغفلة والنسيان والجهل عن قراءة الفاتحة مع الإمام هل يبطل الصلاة أم لا؟ في الصلاة الجهرية العلماء قولان في ذلك، فمن رأى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم لا يوجب عليه قراءة الفاتحة. والذي يترجح عندي مع قلة بضاعتي ويعني فضل العلماء الذين قالوا بذلك، فإن الراجح هو قول من قال إنه لا بد من قراءة الفاتحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهو حديث عام. قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج يعني باطلة. فمن لم يقرأ بالفاتحة خلف الإمام عليه أن يأتي بعد أن يسلم الإمام بركعة كاملة ثم يسجد للسهو. نعم. كما ذكرتم أحسن الله إليكم قبل فترة في الدرس، نعم، أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأوا خلفه، نعم، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل ذلك، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وذكرتم سلمكم الله أن هذا دليل في محل النزاع. نعم هذا صحيح، إلا أن تكون بأم الكتاب، يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. فهذا يرجح القول الذي يقول إنه لا بد من قراءة الفاتحة سواء بالنسبة للإمام أو المأموم. فإن قال قائل متى أقرأها في الجهرية، اقرأها بعد أن يقول الإمام ولا الضالين آمين، أمن ثم اقرأها سريعا، اقرأها سريعا على أي حال. نعم. يقول السائل، الثلاثة الذين ذكرهم الحديث يذكر بأنهم يكثرون عنده في مدينته كذا، مدينة من مدن الإسلام، نعم، الكبيرة، نعم، يقول أيعقل أن هؤلاء كلهم كفار مدمن خمر؟ أنا ما قلت لك أن مدمن الخمر كافر يا شيخ، قلت القول الراجح أن مدمن الخمر والثانية القطيعة، نعم، هذه ذنوب وكبائر. إذن مشكلة أحيانا بعض الناس يفهم خطأ، لأي انتبهوا عندما تنقلوا عني شيء انقلوه بدقة أو سجلوا درس الدرس، لا مانع من التسجيل في الدرس، أما خارج الدرس فلا أسمح بالتسجيل. وربما أنني ألغي الأسئلة التي بعد الدروس نهائيا لأني وجدت أمورا أخرى. فإذا الشاهد أقول إن مدمن الخمر غير المستحل، انتبهوا إلى كلمة إيش، غير المستحل، وكذلك قاطع الرحم، وكذلك الزاني، وكذلك السارق وكذلك غيرهم من أهل الكبائر هؤلاء لا يخلدون في النار، هم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. وأنا ذكرت لكم مذهب الخوارج، بينما ذكرت قبله مذهب أهل السنة أن مرتكب الكبيرة تترتب عليه أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من حظيرة الإسلام إلا إذا استحل ذلك، إذا قال هذا أمر حلال مباح فهنا يكفر إذا أقيمت عليه الحجة. الثاني أنه لا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلب مطلقا الإيمان، يعني لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقال إنه كافر كما تقوله من الخوارج. الثالث أنه إن مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة أو خردلة من إيمان. الأمر الرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار، هذا مذهب من؟ مذهب أهل السنة، ففهموه، أنا ما قلت لك إنهم كفار. بقي من؟ المنجمون. لا، المنجمون كفار، الذين يعملون بتنجيم التأثير بعلم التأثير فهؤلاء كفار لا شك، يعني الذين يتعاطون تعلم النجوم ويدعون بها علم الغيب لا شك في كفرهم وخروجهم من دين الله عز وجل. انتبهت إلى الفرق؟ انتبه، لا تذهب تنقل عني كلاما خاطئا وأنت لا تفهم الجواب يا أخي يا عبد الله، الأمر خطير جدا. تقول بكرة فلان يقول إن شارب الخمر كافر، لا أنا ما قلت ذلك، أنا أقول إنه عاصي ومرتكب لكبيرة وعلى خطر، على خطر، وقد يعذب في النار لكنه لا يخلد، لا هو ولا مرتكب أي كبيرة. فانتبهوا لهذا الأمر، وإياكم أن تحرفوا الكلمة عن مواضعه. أما المنجم الذي يدعي علم الغيب لا شك في كفره وخروجه من الدين وليس بمسلم، ولا يقبل الله منه لا صلاة ولا صوما ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا. نعم، هذا لعله لم يتبين له ما ذكر ولله الحمد من التفصيل. يقول رحمي إذا وصلتهم آذوني فلا أتحمل شدة الإيذاء منهم، ماذا أفعل؟ ينبغي لك أن تستمر على صلتهم، فإن كان الإيذاء بمجرد الكلام فاصبر عليه، وإن خفت مثلا ضربا أو قتلا أو اعتداء فاستمر على الصلة من خارج البيت دون أن تذهب إليهم إن كانت المسألة تصل إلى حد الاعتداء أو الضرب أو القتل أو التهديد أو نحو ذلك، فلا بأس أن تتركهم، لكن استمر على صلتهم أو صلة بعضهم الذين تستطيع منهم، ولو بإرسال طعام ولو بالاتصال بالتليفون ولو إلى آخره. نعم، اتقوا الله ما استطعتم، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم، السائل الكريم الذي يذكر بأنه من شمال العراق صلاح الدين، أسئلته طيبة لكن لو ما انتظر حتى يمشي مع شيخي بعد الدرس مباشرة ويسأل بنفسه لأنها طويلة وتحتاج إلى تأمل، أحسن الله إليكم، لكن يؤخذ عليه قوله في إحدى الورقات ما رأي الشيخ الشرعي، ذكر الشيخ أكثر من مرة أن الدين ليس رأيا. نعم ليس رأيا، لا يجوز أن يقول ما رأي فلان، ما الذي يظهر لفلان؟ إذا كانت مسألة خلافية ما الذي يظهر لك؟ إذا كانت المسألة قطعية ما حكم كذا وكذا في دين الله؟ ما تقول ما رأي الشيخ ولا رأي فلان، لأن الرأي ليس له مكان هنا، نحن نتكلم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس لي ولا لغيري رأي في الدين. نعم، اتباع وإنما مجرد وإنما هو الاتباع. نعم، كما ذكرت حفظكم الله. السائل الكريم يذكر بأنه من إحدى دول المغرب الإسلامي. نعم، يقول جئنا للعمرة الرجبية ووجدناكم يا أستاذ تركزون أكثر على التوحيد ولا تتكلمون على فضل عمرة رجب، فهل انتبهتم لذلك؟ أولا وفقك الله وشرح الله صدرك للحق وهدانا الله وإياكم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول بارك الله فيك، يعني تكلمنا عن أحكام العمرة وأحكام الزيارة كثيرا، آخرها يوم الثلاثاء الماضي، كل أسبوع نحن نفرد ليلة للكلام على العمرة وإيش والزيارة، تكلمنا عنها بالتفصيل. أما التركيز على التوحيد فهذا أمر واجب، لأنه إذا لم نفهم التوحيد لا فائدة من العمرة ولا من الصلاة حتى. إذا لم نعرف التوحيد حصل حتى الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة لا قيمة لها إذا لم نعرف ماذا؟ التوحيد. إذا لم نحقق التوحيد، إذا لم نعبد الله حق عبادته، إذا لم نؤمن به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والحمد لله، يعني الله، هذا أمر. الأمر الثاني، الأخ وفقه الله وبصرنا الله وهي في ديننا، يعني يقول العمرة الرجبية. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه العمرة الرجبية أبدا، إنما العمرة مشروعة في كل وقت وفي كل حين، سواء كانت في محرم أو صفر أو ربيع أو في شعبان أو في رجب، لا فرق بين عمرة رجب وعمرة جمادى الأولى أو جمادى الثانية. إنما العمرة المتميزة هي عمرة ماذا؟ عمرة رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، يعني تعدل حجة مع رسول الله. هذه عمرة ماذا؟ عمرة رمضان. أما عمرة رجب فلا فرق بينها وبين عمرة شعبان أو عمرة محرم أو عمرة صفر أو عمرة ذي القعدة أو أي عمرة في أي وقت آخر يا عبد الله. العمرة ليس لها زمان محدد، ليس لها زمان محدد أبدا. فتخصيص رجب بالعمرة بدعة من البدع، فأنت اعتمر يا رعاك الله، لكن لا تعتقد أنها عمرة رجبية، اعتقد أنها عمرة مستحبة فعلتها امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. فتخصيص رجب بعبادات أو بصيام أو بعمرة أو بزيارة أو بصلوات خاصة مثل البدعة التي يسمونها صلاة التسابيح أو بذبح معين في يوم الجمعة أول جمعة من رجب، هذا كله بدع. أو تخصيص الاحتفال باليوم 27 من شهر رجب، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وإياك والبدع يا عبد الله، فإن البدع خطيرة، البدع تفسد الدين. فإن قال قائل: أليس قد وقع الإسراء والمعراج في 27 من رجب؟ أقول: لا، لا ندري متى وقع. نعم، الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك دلت السنة كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى وفرضت عليه الصلوات الخمس، ورأى من العجائب ما رأى، ثم عاد من ليلته وكان الإسراء بروحه وجسده معا، أسري به حقيقة ليس مجازا وليس بالروح فقط، بل هو بالروح والجسد. هذا الأمر كله يجب الإيمان به. وأما تحديد يوم فإنه غير ثابت، فقد ورد في تاريخ الإسراء أكثر من 100 قول، قيل في رمضان وقيل في شعبان وقيل في رجب وقيل في ذي الحجة وقيل في ذي القعدة وقيل وقيل وقيل في ربيع الأول، أقوال لا تعد ولا تحصى. وليس بصحيح أنه ثابت أنه في 27 من شهر رجب، وارجعوا إلى التاريخ، والله لا يوجد تاريخ صحيح. ثم هناك شيء آخر، هل نحن متعبدون بالتاريخ أو متعبدون بالإيمان بحقيقة الإسراء والمعراج؟ ما الجواب؟ نحن مطالبون بماذا؟ بالإيمان. أن نؤمن أنه أسري به وعرج به إلى السماء، يجب الإيمان بذلك، وهو من العقيدة التي يجب تحقيقها والإيمان بها. أما تخصيص يوم للاحتفالات بالإسراء والمعراج فهذا مما أحدثه المبتدعون بعد القرن الرابع الهجري، بعد 400 سنة أحدثت. فأنا أسأل سؤال، لما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أعطيكم مهلة سنة أو إلى أن نموت، أعطوني دليلا على أن النبي احتفل بيوم الإسراء والمعراج، أو الصحابة أو التابعون أو المسلمون في القرون المفضلة، أعطوني دليلا واحدا وأنا أقبله والله أول من يصدق به. إذا أتيتم به ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن أحد من أصحابه، فعلينا يعني أن نجتهد في الإيمان بما يجب الإيمان به. أما الخرافات والبدع التي أحدثها الناس في دين الله، أما الأحداث التي والبدع التي أحدثها الناس فيجب علينا البعد عنها يا عبد الله. نعم، السؤال الأخير. السؤال الأخير، نعم. والمرجو من المستمعين الأكارم من لم يسمع جواب سؤاله يمكنه أن يمشي مع شيخي كما تقدم ويسأل بنفسه مع مراعاة التباعد وعدم التسجيل. نعم، وعدم التسجيل، لا أحد يسجل عند الخروج. نعم. أما الدرس في أثناء الدرس سجل، من شاء أن يسجل فليسجل. نعم. هذا السائل الكريم يقول: الإتيان بدعاء الاستفتاح والاستعاذة في صلاة الجنازة هل يجوز؟ الثاني يقول على النقيض: هل يجوز دعاء الاستفتاح في الفريضة؟ بل يستحب ويسن دعاء الاستفتاح في الفريضة، وله 9 صيغ معروفة في الحديث الصحيحة، هذه متعينة سنة مؤكدة، تقولها قبل الاستعاذة وقبل التسمية: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم تستعيذ بالله ثم تسمي، ولها صيغ أخرى دعاء الاستفتاح. لكن في صلاة الجنازة لا أعرف دليلا على استحبابها، فلو أنك استعذت وسميت وقرأت الفاتحة كان ذلك كافيا بإذن الله. طيب، واحد سؤال. سادكم الله من فضله. هذا السائل الكريم أيضا: إذا أحسن الله إليكم، مندوبة في الفريضة والنافلة، مندوبة في الفريضة والنافلة، أما في صلاة الجنازة فلا أعرف دليلا يدل عليها. نعم. هذا السائل الكريم يقول يسأل عن صلاة 40 في المسجد النبوي. إن شاء الله أولا يوم الأربعاء إن شاء الله سنفرده للكلام على تفصيل العمرة بإذن الله تعالى، وعلى تفصيل أحكام الزيارة. أما حديث 40 فهو حديث ضعيف، بعض الناس مدة إقامة 3 أيام يقول: أنا ماذا أفعل، لا أستطيع أن أصلي 40. لا يا عبد الله، أنت لست ملزما بصلاة 40. حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث ضعيف بهذا اللفظ، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه. والحديث الصحيح: من صلى في مسجد، انتبه، وليس فيه يعني أي مسجد، 40 يوما ولم يقل 40 صلاة، من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوته ماذا؟ تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا هو الحديث الصحيح، سواء كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من المساجد. أما أنت كل صلاة تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.